تبي ديرو في البدا بحلي وطرفي ميني الحياة كسلوك القطع والصلصة بالقطع نقول رطاج سيقولوا سواج بيحكيم خرج حراز الريم قال لي يا أشعل بيك يا مغربي وانت قلت لي أنا قاضي البلاد جيت نتبرك منك يا حكيم وانت عمك في حق الكريم تمشي عندي الدار للضيافة وانت هو وقال لي يا معتاد بلي من أمشي في بعد السلام سمك ولاك عندي حرام منشك عنك شي طلا مروح حال تضع عليا واش القاضي سيكون مثلك جيتي همان لعل القاصر وكنباع أنا نرجع له بالحيل صح سيدي حال درت عشراب طاطي طيلين وخارج ليهم طيبين شمعهم مشعولين لبنادر عشرام خنين احنا يا جدبانين كاملين وصلنا الخطار نقول رطاد بدو سيقولوا سواج بيحكيم خرج حراز الريم كن جن مطور عينيه تيدورو في راسه مثلين سلمت عليه غفل يا عمر رد علي يا شتلام قلت قلبي والحرام وجدفت عليه وقلت لي قول مرحبا بهل الكمال تعرف بيدي رحال جدنا وانت يا جيت الغربنا جينا نوري وسترنا جبنا ليه السر والسب ودخلنا الدار والقصر وكرمنا بالعود والزهر والسلام صدر لي جاوبني عن هاد القوال تلفات لي وقال هذا بكم حل كان نبي ولا مرطل جاب لكم يل وانتم يا عشرة طول وركبكم كيف جمال خطاطكم كيف تقبل وحاجكم خداع جابكم انتم لا حمية يا خويا عليك حرز رهيب قديم فام حكيت فعال والبنام قالوا لي يا شيخات يا العاشق نمشيو معاك بربعة وطناش من البنام غير الخضات الفيزان لا تمولوا عالطيلات بنقتل كمان جام لا تطررات حافظين قصيدهم بالبيان لا تعودان حافظين الآلات على السلام لا تعرف حافظان سيطلبوا من كان قديم تام ويرضوا الشاي بالشباب ينسى شيبو وانت قلت ليهم هذا هو نزول هاد الحلاه يدخل قامت بنت الباتول لبنيك تواجه بحرير وانا بقي شاب صغير للحيا لا شعار بك عذره يهز الطيام ابنها لهوى والغرام العيون شعاب روام والخدود ورادم الفوت اخويت مش بايف لوين هما بحب كوين حليقا جمعة المطاوي الحف بحيك المحرب قالوا البلا الشيخة بدي قدامنا مينا كوخ يمنا درجوا البنات وجاك للا مريكا الريم حتى وبلا سهرة خيتها فطومة هي وللا خديجة الريم للا أمينة وبهية خيتها وعبوش ورضيا فاطمة وحيمو وللا حبيبة درجوا بشراب والقمام منين درجوا البنات والعذرة نحكيها شبال تبزح من شوق نجال والقطة يا علال بعد فانا يا قدامهم كل شي مقوم كاملين وضعنا الضار نقول الضار بدو تيقولوا حراس الريم كاملين من بقلال وبجميل ودويت انا بغي معاه للطبيب وقام قال لي يومني انتم قلت له جينا لك من فم يحكي من تعب النام جبت لك اربعة لونام بالذهو النقطة مع الكام جبت لك اربعة خلي ندخل دوا وخليا فينا الشيخة قلت له انا هي يا حكيم خانتي يا حصلام وجاي عندي بحلام روحي شوفي شيخ جلاس بيتك يا بنت الراكبية انتي يا عطلش خدكم طفقوا يقولون واش بيحكين وبدا يضحك خلي دين غيره يا عبيد سنة يا عنده بسكيته وانساقته قسلي انا عزيز الخيط جيت عندك طريح بيدنا وقالوا لي بيدنا شفت هاد الميدان لالا وضاع يحكيم فرح بينا العبيد ما علينا حجبا خد منا ترحبا دارك محسوبة درنا عدل فاسية وخليا تريك حم لسكم صلح العبد لا جاع يولي صرف ولا شبع يولي صرف منكم جميع والخطا على الراس تاع قريطه لحياله وجهد مع الصغار نطردو في باب الخطار في السرابة مع القيضة نقول الصاص سيقولو تواش في حكيم خرج حراز الريم نط قدامي تبعاتو منين سمعو صوتي وخرجوش تنسمع فيها قولوا هذا شيخ أديب أحكى زيد بايد غل لا تزيد عليا حتى كلام يونسنا هذا النهار هل هيا صد شفار ما نمن فيه يشوف في خيالك ويدخل الصار قالت له تسمع يا حبار احنا في الغرب شيخ وانت خوف الولدة لا تخش بعنو وزيد قولي مرحبا ورمت على الديب الخشبة وحنا خفاه غنيت عليه وسرت تنقرح حدام بريد لقصيدة من سبعة نصام وزاد باقني سلام قال مرحبا بك الشيخ قول عنا لهنا الاخطر وجود الحكمة احتاج عليه النجمة خلنا للقبة ناس الحكامة ايافهم انا قدامي وحكيم ساري مطاطية خلي يا مقود اندن يا مغربي ورمات يمبري صرت نقراح ونقوم نخطي باب الغم أبش العوارم كيف المعمول تجاوبني في الغنى قل يا قرطي دابا تريد اش نشم حتى بغت ورشق ليها سوا تعودها فيها بدات تسمول وصيح عليه بالصفا وطيب فيه صار ما فيها القلب جيبه طلعت بالخاتم والطفا وخطيب الرز صار تلقيك شي هيا فيم قلت له تسمع يا حكيم هذا هو محبوب خاطري وانت عاد تديه الظلم كي نعمل ليك احسنتك حصلت في يدي Oh, الارض مجلبي خلي يا قلبي هذا هو الادو اللي فرقنا هادي 20 يوم وركزها وبجوج في الخطر والحرام يشوف بنضل ومعها نضبار يا حبيب الخطا دوك سواشي باش خدمتي لعندنا غير سواشي حافين لون جيتيني شيخ من الاول انا خلتي القطر فرضي بيا يا شيخ صافي شغلي ولا لا قلت برافو يا لالا حالي كابل وان دوزان وشلال والعفالة الرجال على عطرة هذا الحراس رجعي بنادم وامر العفري يصير والحكام يسيه العام دموت علمو والحما عند نسا حلي علا وعصا ما نفعليه